عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، يقول لنا ويوصي عبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. إنسان أقسم بالله لا يذهب إلى فلان، قال: والله لا أزور ابن عمي أبدا. لماذا؟ كل ما أذهب إليه يقول ويفعل ويفعل، والله لا أفعل هذا الشيء مثلا. ثم رأى أن فعل الذي حلف عليه خير فيفعل الخير ويكفر كفارة يمين. وهذا من قول رسول الله، وثبت ذلك من قوله وفعله كما سيأتي معنا الآن. يعني كان الرسول يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، هو سيد ولد آدم، يقول في بعد ذلك بحديث حديث أبي موسى رضي الله عنه، يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا رسولكم عليه الصلاة والسلام، نبي الهدى ونبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه. ثبت الأمر من قوله: إذا حلفت على يمين يا عبد الرحمن ثم رأيت غيرها خيرا منها فافعل الخير وكفر عن يمينك، إيت الذي هو خير وكفر عن يمينك. ثم هو أخبر عن نفسه من عمله عليه الصلاة والسلام، يقول: والله إني لا أحلف على يمين إلا ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا من عظيم أخلاقه، لأن كثير من الناس يقول: لا أنا أقسمت. يكون مثلا حصل خلاف بينه وبين قريب له أو بين زميل، ويأتي الآخر يعتذر، والناس يقولون: خلاص يعني أصلحنا بينكم. يقول: لا أنا أقسمت بالله ما أكلمه أبدا. لا يا أخي، وإن كنت أقسمت بالله أنك لا تكلم فلانا ثم رأيت أن الخير أن تكلمه، وجب عليك أن ترجع إلى شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به في قوله وعمله، ثم تفعل الخير وتكفر عن يمينك. وأنت بالخيار، إن شئت كفرت أولا ثم بعد ذلك فعلت الخير، وإن شئت فعلت الخير ثم كفرت بعد ذلك. هكذا نص أهل العلم. بهذا من مكارم هذا الدين وسماحة هذه الشريعة ويسرها، ولم تشق على الناس ولم تجعل أمورهم في حرج، بل جعل الإسلام الأمر جميل يسير، والمقصود إرضاء رب العالمين ليس إرضاء العبد. فإذا حلف العبد على يمين ورأى غيرها خيرا من أبو كلمه مثلا: يا فلان اذهب إلى أخي، يقول: والله لا أذهب إليه. يا فلان صلي في الجماعة، يقول: والله لا أصلي الجماعة عند يعند مثلا. أحيانا يحدث لا، ثم تذكر أن هذا خير يفعل الخير ويكفر عن يمينه. فهذا مهم جدا. ثم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. إذن هنا أمران الآن أمر عبد الرحمن بن زمرة، وكذلك نقل هذا الأمر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا في النذر واليمين، يعني لو إنسان قال نذر علي لا أذهب إلى فلان، أو نذر علي لا أسافر المكان الفلاني، ثم رأى أن هذا الذي نذر عليه خطأ والخير في غيره، يفعل الخير ويكفر كفارة اليمين، يعني كفارة النذر كفارة يمين. وختاما قال المصنف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله. رحمة الله عليه علم أنه رحمة الله عليه قال: يلج بفتح اللام وتشديد الجيم، أي يتمادى فيها ولا يكفر، وقول آثم أي أكثر إثما. لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله، يعني واحد أقسم بالله ما يذهب إلى أخته، أقسم بالله ما يكلم ابنه. اللجوج الاستمرار في اليمين. طيب أنت أقسمت وعلمت أن هذا اليمين خطأ، لماذا تلج في هذا الباب وتدخل فيه؟ ارجع إلى هدي الله وهدي رسول الله، وخير هدي هدي محمد عليه الصلاة وتم السلام. لا تستمر في هذه الخصومة وافعل الخير، فإن هذا هو خير لك عند الله وعند الناس. وهذا آثم من أن يعطي كفارته، يعني هذا آثم لأنه يستمر في الخصومة أو يستمر في اللجاج الذي قام به والخير في غيره، فينبغي أن يفوت على نفسه الخير. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.